والله العظيم اني اشهد الله اني احبك في الله والله. وانا والله العظيم بحبكم في الله. الله يبارك لك. قسما بالله يا شيخ مسعد انا بقول الكلام ده والله وربنا يعلم الكلام اللي بقوله والله. الله يرضى عليك يا اخي. انا هنا قسما بالله هنا في السعوديه الواحد بيفخر انه من مصر والله وان العلماء دولي انه من مصر. ربنا والله نجلس هنا هنا في السعوديه نتكلم الواحد بيشوف يعني صدره بينشرح قسما بالله. الله يسترك. بالله عليك يا شيخ مسعد بالله سلام للشيخ محمد حسان وبالله عليك الدايلي بالثبات ان شاء الله. حاضر ان شاء الله السلام يصل. الله يبارك لك ان شاء الله. واسال الله عز وجل ان يجعلك من عباد الله الصالحين. واحنا مش عايزين شعوبيه، مش عايزين داعيه مصري ولا داعيه سعودي ولا داعيه كويتي، كلنا خدم للدين. العلماء خدم للاسلام وخدم للمسلمين. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ مسعد والله. الله يرضى عليك. والله احنا بنتمتع بيك بقناة الرحمة وبنتمتع بيك بالمحاضرة اللي احنا نحضرها لك يعني. اكرمك الله يا اخي. ربنا يبارك لك ان شاء الله ويدعينا كده ان شاء الله ان ربنا يعني يرفع قدرنا كده ويثبتنا ان شاء الله ويجعل مثوانا الجنة احنا والمسلمين يا رب ونكون ان شاء الله بامر الله مع الرسول الله عليه الصلاة والسلام ان شاء الله بامر الله. شاء. اسأل الله عز وجل ان يعطيك فوق ما تمنيت. وأفضل مما تمنيت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ مسعد. أيوة يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك هسأل حضرتك سؤال. تفضلي. حضرتك أنا بس عايزاك تدعي لابني والزوجي والمراته والحفيدي. وهسأل حضرتك سؤال. أنا جاري عندي جاري والدته بتقول إن هو النهاردة أعوذ بالله هو بقاله أسبوع كده. يعني في حاجات غريبة بتحصل له فالنهاردة بيقول ان هو قلع أخذ حضرتك قلع هدومه كلها ووقف في البلكونة وقعد يقول ان هو المسيح عيسى ابن مريم. بيقول ايه؟ ان هو المسيح عيسى ابن مريم. طيب حضر. فهو الولد بيصلي وبيعمل كل حاجة بس انا مش عارفة حتى الاسبوع دوت كان هو شكله غريب عشان اخته كانت يعني بتتزوج وباباه متوفي لسه متوفي فمش عارفة هل دوت يعني اختلطت عليه الامور ولا اكتئاب ولا ايه. هذا اذهبوا به الى طبيب نفسي. طبيب نفسي اخ من الاطباء في هذه الناحية الصالحين الامناء وان شاء الله راي يتعافى ان شاء الله. واسأل الله يبارك فيك وفي اهلك وفي احفادك ويجمعنا واياكم في الجنة. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ازيك اخبارك؟ خير ونعمة. الو. السلام عليكم. ايوه يا عم الشيخ. اتفضل. انا معاك. انا احمد من بني سويف معاك اللي كلمتك قبل كده. حياك الله يا شيخ احمد. الله يا شيخ اني بحبك في الله كتير. الله يحبك ويرضى عليك. وربنا يرضيك عنا كل خير. انا متصل بس عشان اشكرك على حاجات الجميله اللي انت بتعملها لنا والله. الله يرضى عليك يا شيخ احمد. واتمنى من ربنا كده دعاء لابني بس ان ربنا يبارك لي فيه ويجعله خلفاء. ويجعله خلفاء نباتا حسنا. واجعله من الصالحين. واجعله قرة عين لك في الدنيا والاخره. واتمنى كده ان انا وانت ان شاء الله المؤمن مع من يحشر انا وانت ان شاء الله نجتمع في مكان واحد في الجنه. ربنا يجمعنا وكل المشاهدين في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم امين. اتصال يا مشايخ. طب نستأنف. الله يرضى عليك. اقول اسمعوا الى ايات كثيرات في القران واحاديث في السنه كلها يبين حرمه الدماء وحرمه الانفس البشريه. قال الله عز قال موسى عليه السلام. موسى لما رأى الخضر قتل الغلام أنكر عليه بشدة. ماذا قال؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. منكر عظيم. قتل النفس منكر عظيم. موسى عليه السلام لما قتل نفسا خطأ قتل واحد خطأ لما وجد المصري القبطي يتشاجر مع الإسرائيلي. وكلمة قبطي معناها مصري قديم أيا كان دينه، عنده دين ما عندوش دين، عبد أوثان، وإلا وكان في عهد سيدنا موسى نصارى. قبطي اختلف مع إسرائيل من بني إسرائيل. سيدنا موسى دخل يعني يحجز يصلح فيبدو حصل مشكلة. فوكز القبطي، وكزوا يعني زقوا بأطراف أصابعه كده، زغدوا كده. فقضى عليه. يعني يا أخويا بتزعق وتهلل ووكسة خلصت عليك أجله